كثرة التكرار، وفي التكرار فائدة من حيث العلم والفهم. نعم، فلا شك أن من حيث الفائدة ومن حيث الصحة في البخاري ومن حيث صرف الأحاديث في السنة. وهذا أيضا هذا التفصيل الذي كان عليه شيخنا رحمه الله، وكان يكرر بيتين من الشعر: تشاجر قوما في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي لين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وأما من حيث التكرار فله فائدة، لا يعاد التكرار على البخاري لأنه كرر من عند الله. فقال في الشعر الآخر: قالوا لمسلم الفضل، قلت البخاري أعلى. قال المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، أي في علم القرآن. فالبقي لماذا كان أصح من ذلك وما وجه ترجيح ذلك؟ ذكر الحافظ بن حجر بعض الأوجه في الترجيح فيما يرجع إلى الصحة. فما هي الأوجه التي ذكرها فيما يرجع إلى الصحة؟ من حيث اتصال السند، لماذا؟ شرط البخاري أدق، لأنه يشترط أن يكون قد ثبت سماعه ولو مرة، ومسلم يقول يكفي أن يكون قد أنكر سماعه وهو غير معروف بالتدليس، وكلا الشرطين صحيح، لكن شرط البخاري أقوى. أيضا الذين تكلم فيهم بالضعف عند مسلم أكثر من تكلم فيهم بالضعف عند البخاري، مع أن مسلم تفرد برجال كثر ما يقارب 26 رجلا تفرد بهم عن البخاري، وبعتك منهم أو تكلم في 160 رجلا، فالذين انفرد لهم البخاري كم؟ 435 رجلا، تكلم فيهم بالبعض مع 80 رجلا. فتبين ان النسبة عند البخاري اقل بكثير. الاحاديث التي انتقدت على مسلم اكثر مما انتقد على البخاري. الذين تكلم فيهم من رجال البخاري اكثرهم من شيوخ، أو كثير منهم من شيوخ، والعكس مسلم. وأيضا مسلم أكثر لهم من تكلم فيهم أكثر لهم، وأخرج صحفا من قبلهم صحائف، بينما البخاري لم يفعل ذلك، إنما انتقل انتقالا فصار البخاري أصح. وأيضا قالوا من حيث أن البخاري يعتبر شيخ مسلم، اعتبر شيخ مسلم واعلم منه واستفاد مسلما منه. ومن الذي قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لان دار قطعه وغزاره عنه اسناد صحيح كما في تاريخ بغداد الجزء الثالث عشر صفحه 102. وهذه العباره تعتبر مبالغه وفيها اتحاد مسلم. فمسلم الحجاج رحمه الله أيضا شارك البخاري في كثير من أكثر مشارك البخاري، شاركه فيه مسلم. وأيضا كتاب مسلم لم يروي فيه من طريق البخاري ولا حديث آخر، لم يخرج عنه حديثا واحدا. لماذا لم يخرج عن البخاري فيما قيل؟ إنه اختلف البخاري مع الدرهمي، وكان الحق مع البخاري رحمه الله مطبوع عليه اجمعين، لا حصل نزاع واختلف الناس في ذلك العصر. ومسلم ترك الولاء عن الرجلين، لم يروي لا عن البخاري ولا عن الدرهمي، الله اعلم حمده على ذلك. واما ذلك يقول هذا يعتبر شده من الامام مسلم ان يترك الرواية عن البخاري، لكن الله اعلم لعل الامام مسلم كان لو عذر من حيث ان الولاة كرهوا البخاري في ذلك المكان، فالاعضاء لم يرضوا عنه بسبب ذلك او سبب اخر، الله اعلم.

قال وعدة الحديث بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9,082. ذكر ذلك في مقدمة الفتح الثالث. نقرأ كلام العراق قبل من ذي الوقت. قال العراق رحمه الله تعالى قوله أول من صنف في الصحيح في الصحيح البخاري انتهى، اعترض عليه بأن مالكا صنف الصحيح قبله، والجواب أن مالك رحمه الله لم يخرج الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع.